لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فقد قلنا في رؤية الرب سبحانه وتعالى يوم القيامة ما قاله الإمام القوي رحمه الله والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية كما نطق به كتاب ربنا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وتأويله على ما أراده الله تعالى وعلمه وكل ما جاء في ذلك من صحيح النبي عليه الصلاة والسلام فهو كما قال ومعناه على ما أراد لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا فإنه ما سلم دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما تبع عليه إلى عالمه ثم قال الإمام رحمه الله ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والإسلام ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والإسلام قال الشارح هذا من باب الاستعارة استعارة قدم الإسلام لأن القدم الحسي لا تثبت إلا على ظهر شيء والمعنى لا يثبت إسلام من لم يسلم لنصوص الوحيين وينقاد إليها ولا يعترض عليها ولا يعارضها برأيه ومعقوله ونزم بنا ونزم بكم ما عندكوش بلا سماعة سماعة صغيرة كده خلاص ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام يقول الإسلام لا يزال قدم فلفظ القدم هنا من باب الاستعارة يقول كما أن القدم الحسي قدم الرجل قدم الإنسان لا تثبت إلا على ظهر شيء كذلك لا يثبت إسلام من لم يسلم لنصوص الوحيين وينقاد إليها ولا يعترض عليها ولا يعارضها برأيه ومعقوله وقياسه وقد روى البخاري عن الإمام محمد بن شهاب الزهري رحمه الله أنه قال من الله الرسالة ومن الرسول البلاغ وعلينا التسليم وهذا كلام جامع للنافع هو تأكيد على ما سبق في الدرس السابق أنه يجب أن تتلقى نصوص الوحيين بالتسليم فإن ظهرت الحكمة فذلك بفضل الله وإن خفيت فإنه لا تعارض بين النقل الصحيح والعقل الصريح لا تعارض فإذا ظهرت الحكمة ففضل الله وإن خفيت فإن الشريعة لا تأتي بما تحيله العقول ولكن قد تأتي بما تحتار في فهمه العقول وهذا الكلام عن الإمام الزهري رحمه الله كلام جميل جامع بليغ من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم ثم قال رحمه الله فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه، حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان. يقول الشارح: هذا تقرير للكلام الأول وزيادة تحذير أن يتكلم في أصول الدين أو يتكلم في أصول الدين بل وفي غيرها بغير علم، تحذير من الكلام في الدين بغير علم. قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فلا تقل سمعت وأنت لم تسمع، ولا تقل رأيت وأنت لم ترى، ولا تقل علمت وأنت لم تعلم، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. وقال تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. وقال تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وأول الآية يقول ربنا سبحانه مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، يعني من لم يتبع السنة قد ترك الهدى واتبع الايه؟ واتبع الهوى. من لم يتبع السنة فقد ترك الهدى واتبع الهوى. فإن لم يستجيبوا لك إلى ما دعوتهم إليه من الهدى، كما قال تعالى: وإنك لتدعو إلى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواء. فكل تارك للسنة بعد بلوغها إياه وقيام الحجة عليه بها فهو متبع هواه شاء أم أبى. ومن أضل، أي لا أحد أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، بل هو ضال وظالم لنفسه، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فقال تعالى: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وفي الكلام حذف دل عليه السابق، وتقدير الكلام: ولقد جاءهم من ربهم الهدى فأعرضوا إيه؟ فأعرضوا عنه. ليه؟ لأنهم يتبعون الظن وما تهوى الأنفس، كما قال تعالى في قوم ثمود: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ثم تلا قول ربه: ما ضربوه لك إلا جدلا. ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. فالجدال والنراء التي لا يقصد به الحق وإقامة الحق وإظهار الحق، إنما هذا دليل الضلالة والعياذ بالله. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. أنا زعيم أي كفيل ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألذ الخصم. ولا شك أن من لم يسلم للرسول نقص توحيده، لأنه قد سبق معنا في الدرس السابق هذه العبارة الجميلة، فهما توحيدان من يكملها؟ صاحب العمود. فهما توحيدان ما تقول بقى كم العبارة الجميلة دي، ما مش عارف قلت لكم حطوا على القوس واحفظوا الكلام الذهب ده عايزين يحفظوه. ايوه كمل ليه همي. توحيد المرسل بالعبادة وتوحيد الرسول بالايه بالاتباع. توحيد المرسل وهو المصدر بالعبادة، وتوحيد المرسل بالايه بالاتباع. ايوه فلا شك ان من لم يسلم للرسول نقص توحيده، فانه يقول برايه وهواه، ما دام ما سلمش للرسول يبقى هيتكلم بايه بالراي والهوى، وهذا دليل على نقص توحيده، فانه يقول برايه وهواه ويقلد ذا راي وهوى بغير هدى من الله، فينقص من توحيده بقدر خروجه عما جاء به الرسول، فانه قد اتخذه في ذلك إلها غير الله، أي اتخذ من قلده واتخذ من التزم رأيه واتخذ هواه نفسه إلها من دون الله. قال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وبصره وجعل على قلبه غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. أي أفرأيت من اتخذ إلى هوى، أي عبد ما تهواه نفسه. وإنما دخل الفساد في العالم من ثلاث فرق، كما قال عبد الله بن مبارك رحمة الله عليه رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها. وهل أفسد وخير لنفسك عصيانها وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. هذه الأبيات برضو تحفظها، رأيت الذنوب تميت القلوب، الذنوب تميت القلوب. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن العبد إذا أذنب ذنبا نكت فيه في قلبه نكت سوداء، فإن هو تاب ونجا شغل قلب، وإن هو أذنب ذنبا نكت في قلبه نكت سوداء حتى يسود قلبه، وذلك الران الذي قال الله فيه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. مساعد ما يختم على القلب مات بقى انتهى، فالإسراف في الذنوب موت القلب والعياذ بالله، الإسراف في الذنوب موت القلب، لأن الذنب عبارة عن سهم دخل في القلب، والذنب الثاني سهم ثاني، والثالث سهم ثالث، وهكذا. رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها، إدمان المعاصي يورث الذل، لأن الله كتب العزة لأوليائه أهل طاعته، وكتب الذلة والمهانة على أهل معصيته والعياذ بالله. وترك الذنوب حياة القلوب، حياة قلبك في ترك الذنوب والاجتهاد في الطاعة واجتناب المعاصي، وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى، وبرزت الجحيم لمن يرى، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وخير لنفسك عصيانها، وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. يقول فالملوك الجائرة يعترضون على الشريعة بالسياسات الجائرة ويعارضونها بها ويقدمونها على حكم الله ورسوله، وأحبار السوء وهم العلماء الخارجون عن الشريعة بآرائهم وأقيساتهم الفاسدة المتضمنة تحليل ما حرم الله ورسوله وتحريم ما أباحه واعتبار ما ألغاه وإلغاء ما اعتبره وإطلاق ما قيده وتقييد ما أطلقه ونحو ذلك. والرهبان وهم جهال المتصوفة المعترضون على حقائق الإيمان والشرع بالأذواق والمواجيد والخيالات والكشوفات الباطلة الشيطانية المتضمنة شرع دين لم يأذن به الله وإبطال دينه الذي شرعه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، والتعود عن حقائق الإيمان بخدع الشيطان وحظوظ النفس. فقال الأولون وهم الملوك: إذا تعارضت السياسة والشرع قدمنا السياسة. وقال الآخرون أصحاب الذوق والكشوفات إذا أصحاب العلماء علماء السوء: إذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل. وقال أصحاب الذوق والكشف: إذا تعارض الذوق والكشف وظاهر الشرع قدمنا الذوق والكشف. فلذلك أفسدوا الدين. إنما دخل الفساد في العالم من ثلاث فرق. إنما دخل الفساد في العالم من ثلاث فرق، وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. الملوك اعترضوا على الشريعة بالسياسة الجائرة، وعلماء السوء اعترضوا على الشريعة بتقديم العقل، وأهل الذوق والكشوفات الباطلة الشيطانية قالوا: إذا تعارض العقل وإذا تعارض النقل والذوق قدمنا الذوق. نسأل الله السلامة والعافية. اقلب ورقة 2، وقبل المتن الآتي في بنصف صفحة كده: وسبب الإضلال، وسبب الإضلال، أو بعدها كمان قبل قوله: فيتذبذب بين الكفر والإيمان. المتن عندك ورقة 2 وعندك المتن: فيتذبذب بين الكفر والإيمان. قبلها كده في 5 سطر كده: وكل من قال برأيه وذوقه وسياسته. ايه بقى الكلام ده بايه؟ بالاخر الكلام اللي قلناه. يبقى افسد الدين 3: الملوك الجائرة وعلماء السوء واهل الذوق والكشف. وكل من قال برأيه وذوقه وسياسته مع وجود النص او عارض النص بالمعقول فقد ضاها ابليس. ماشي يا مشايخ؟ وصلت لها شيخ منير؟ طيب: وكل من قال برأيه وذوقه وسياسته مع وجود النص أو عارض النص بالمعقول فقد ضاها، أي تشبه بإبليس، حيث لم يسلم لأمر ربه. إبليس لعنه الله أمره الله أن يسجد لآدم، فعمل إيه؟ قال: لم يستجد له. ليه؟ قال: أنا خير إيه؟ أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فإبليس لعنه الله أول من قاس في مقابل الإيه؟ في مقابل النص. أول من عارض النص بالقياس هو إبليس. فلذلك كل من قال برأيه وذوقه وسياسته مع وجود النص أو عارض النص بالمعقول فقد ضاها إبليس، حيث لم يسلم لأمر ربه، بل قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. والله تعالى يقول: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبك والله غفور رحيم. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فأقسم سبحانه بنفسه أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا نبيه صلى الله عليه وسلم ويرضوا بحكمه ويسلموا تسليما. فالحذر كل الحذر من معارضة النصوص بالإيه؟ بالقياس، والحذر كل الحذر من تقديم الرأي على النص. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. خلي بالك من المتن كده وترتيبه. فمن رمى علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه أي قصده عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان. طب لما يحجب عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان هيروح فين؟ فيتذبذب، مش كده يا مشايخ؟ أي فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، موسوسا تائها شاكا، لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا، والعياذ بالله. قال الشارع يتذبذب يعني يضطرب ويتردد. قال الله تعالى في المنافقين مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. فكذلك من حجب عن خالص المعرفة وصافي الإيمان وصحيح التوحيد بسبب عدم تسليمه نصوص الوحيين يتذبذب يعني يضطرب ويتردد. قال وهذه الحالة التي وصف الشيخ رحمه الله حال كل من عدل، انتبه، هذه الحال التي وصف الشيخ رحمه الله هي حال كل من عدل عن الكتاب والسنة إلى علم الكلام المذموم. كل من ترك الكتاب والسنة وانصرف إلى علم الكلام يتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، موسوسا تائها شاكا، لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. هذه حال كل من عدل عن الكتاب والسنة إلى علم الكلام المذموم، أو أراد أن يجمع بينه وبين الكتاب والسنة، يحاول يجمع بين علم الكلام وعلم الكتاب والسنة. وعند التعارض لما تعارض الكتاب والسنة مع علم الكلام يتأول النص ويرد إلى الرأي والآراء المختلفة، فيؤول أمره إلى الحيرة والضلال والشك، كما قال ابن رشد الحفيد وهو من أعلم الناس بمذاهب الفلاسفة ومقالاتهم في كتابه تهافت التهافت، قال ومن الذي قال في الإلهيات شيئا يعتد به؟ ومن الذي قال في الإلهيات؟ والمراد بالإلهيات أصول الدين فيما يتعلق به بحق الله سبحانه وتعالى. ومن الذي قال في الإلهيات شيئا يعتد به؟ وكذلك الآمودي أفضل أهل زمانه، واقف في المسائل الكبار حائر. وكذلك الغزالي اللي هو أبو حامد الغزالي القديم، أبو حامد الغزالي صاحب إحياء علوم الدين، وكذلك الغزالي رحمه الله انتهى آخر أمره إلى الوقف والحيرة في المسائل الكلامية، ثم أعرض عن تلك الطرق وأقبل على أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فمات والبخاري على صدره. أبو حامد الغزالي بعد الشطحة الطويلة اللي شطحها دي وراح بعيد في الآخر ما لقاش فايدة، فرجع إلى إلى الكتاب والسنة، فمن حرصه على السنة مات والبخاري على صدره، يعني وصحيح يعني الكتاب مش الشخص، أي والبخاري على صدره، يعني هو كتاب البخاري على على صدره. وكذلك أبو عبد الله محمد ابن عمر الغازي قال في كتابه الذي صنفه أقسام اللذات نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال. أقسام الذات، جزاك الله خيرا، عندكم أقسام برضو؟ أنت طلعت على الكتاب باسم أقسام الذات، ما هي الذات التي قرد أن يقسمها؟ طيب على كل حال حطوا على اللذات دي كده وشوفوا الكلام ده. قال في ذاك الكتاب نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا. البحث اللي هو في الايه في الشطحات اللي ذهب فيها في علم الكلام والفلسفة والكلام ده كله، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. فكم قد رأينا من رجال ودولة فبادوا جميعا مسرعين وزالوا، وكم من جبال قد علت شرفاتها رجال فزالوا والجبال جبال. ثم قال: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن. أقرأ في الإثبات: الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب. وأقرأ في النفي: ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما. ثم قال: ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. وقد قالوا: اسأل ايه؟ اسأل مجرب ولا تسألش طبيب. فهذا رجل جرب الفلسفة والكلام والمنطق والاستطراطية ولا وكذا وكذا وكذا، وبعد وشطح وفي الاخر لم يجد الا ان يسلم للكتاب والايه؟ الكتاب والسنة. وكذلك قال الشيخ ابو عبد الله محمد ابن عبد الله ابن عبد الكريم الشهرستاني انه لم يجد عند الفلاسفة والمتكلمين الا الحيرة والندم، حيث قال: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى واضعا فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. يا قاعد عامل كده ندمان، يا عضل أصابع من الندم على ما قضى من عمري في الفلسفة والكلام والآراء. وبعد الصفحة اللي انت فيها ونصف الصفحة اللي بعدها: والدواء النافع، والدواء النافع لمثل هذا المرض ما كان طبيب القلوب صلوات الله وسلامه عليه يقول: إذا قام من الليل يفتتح الصلاة كان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فإذا اختلفت عليك المسائل ولم تهتدي إلى الصواب فيها فقم بين يدي ربك ومرغ وجهك في التراب له، وعليك بهذا الدعاء: اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. والله تعالى قد قال: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. وفي الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، وفيه: فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله تعالى: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فلا تنسوا أيها الأحبة أن تستهدوا ربكم دائما، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من سؤال الهداية وكان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وعلم ابنه الحسن بن علي رضي الله عنهما أن يقول في قنوت الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت. قال: توجه صلى الله عليه وسلم إلى ربه بربوبيته لجبرائيل وميكائيل وإسرافيل أن يهديه لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إذ حياة القلب بالهداية، حياة القلب بالهداية. وقد وكل الله سبحانه هؤلاء الثلاثة الأملاك بالحياة. لماذا توسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى ربه بربوبيته لجبرائيل وميكائيل وإسرافيل؟ لماذا قال الله رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، خص هؤلاء الثلاثة بالذكر ليه في التوسل؟ قال: لأن حياة القلب بالهداية، بيسأل ربه أن يهديه ليحيا قلبه، والله تعالى قد وكل هؤلاء الأملاك الثلاثة بالحياة. جبرائيل موكل بإيه؟ بالوحي، والوحي سبب حياة الإيه؟ القلوب. ميكائيل موكل بالإيه؟ بالمطر، وهو حياة سبب حياة الإيه؟ الأبدان وسائر الحيوان. إسرافيل موكل بالنفخ في الصور، وهو سبب حياة الإيه؟ العالم وعود الأرواح إلى أجسادها. فالتوسل إلى الله سبحانه بربوبية هذه الأرواح العظيمة الموكلة بالحياة له تأثير عظيم في حصول المطلوب، والله المستعان. الله تعالى يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. كيف تدعو الله بأسماء الحسنى؟